والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ويكره التخلي عليها وبينها، ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلي السابق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، كنا قد تكلمنا على جملة من آداب الإسلام نحو المقابر ما يتعلق بعملية الدفن، وكذلك ما ينبغي أن تكون عليه حال الإنسان في المقابر سواء كان مشيعا أو زائرا، وما ينبغي من احترام أهل القبور وعدم إهانتها. وذكر المؤلف رحمه الله من جملة ذلك أنه يحرم على الإنسان أن يتخلى على القبور أو بينها، يعني يقضي حاجته. فمن الأمور المحرمة أن الإنسان يقصد المقابر لقضاء الحاجة فيها سواء كان على القبر أو بين القبور. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله كيف يكون الدفن، هل هو فرادى أو جماعة. فقال: يحرم في قبر واحد دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. ومعنى هذا أن كل إنسان يختص بقبره لا يزاحمه فيه أحد، ويبقى فيه حتى يبلى، حتى ينعدم أثره فلا يبقى شيء من عظامه، فلا يجوز أن يفتح عليه ليدفن معه غيره، ولا أن ينبش لأجل أن يدفن معه غيره، أو أن تحمل عظامه وتوضع في ناحية منه ثم ينزل عليه آخر. كل هذا من الأمور المحرمة، لأنه ما دام أنه وضع في هذا المكان صار من حقه حتى يزول أثره. فإذا بلي وأرم ولم يوجد له أثر لو حفر المكان، في هذه الحال من الإمكان دفن شخص آخر في مكان. أما ما دام يوجد له أثر من عظم ونحوه فإنه لا يجوز أن يزاحم عليه في محله. وأما دفن اثنين فإنه لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة، كما لو كان هناك كثرة موتى وقلة حافرين، قلة من يحفر وكثرة موتى، بحيث أن الأحياء لا يستطيعون أن يقوموا بحفر قبر لكل واحد من هؤلاء الموتى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فإنه دفن الاثنين والثلاثة. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يجب أن يكون كل إنسان مستقل في قبره. قال: لا يجوز دفن اثنين فأكثر معا، يعني في وقت واحد، أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، يعني ولو كان واحد بينه وبين الثاني سنة أو سنتين أو عشر أو خمس عشرة سنة أو أكثر، ما دام أن الأول فيه بقية فلا يجوز أن يدفن معه آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر. قال: وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها، يعني لو أن إنسان حفر في أرض وفي أثناء الحفر وجد عظام إنسان فإنه يجب عليه أن يعيدها في مكانها ويدفن في هذه الحفرة ولا يتعرض لها، وحفر في مكان آخر، يبحث عن مكان آخر ويحفر فيه، أن هذا المكان ثبت أنه خص به إنسان دفن به إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم. قال: إلا لضرورة ككثرة موتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم. يعني لو أننا تركنا الجثث حتى نحفر لكل واحد قبرا مستقلا لا خشي عليهم أن يتعفنوا وينتفخوا وتأتيهم العفونة، ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن الاثنين والثلاثة وأكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر قتل أحد قام ودفنهم الاثنين والثلاثة في قبر واحد. إذا احتجنا للدفن دفنا جماعيا كهذا فكيف يوضعون في القبر؟ قال: يقدم الأفضل للقبلة، يكون المقدم إلى جهة القبلة هو أفضلهم، كأن يكون عالما أو فاضلا أو مسنا مع من دون ذلك في هذه الأوصاف. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد منهم ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. قال: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. يعني إذا احتجنا للدفن الجماعي في قبر واحد فإننا نجعل فواصل بينهم، بين كل اثنين فاصل من تراب، لأجل أن يكون كأنه في قبر مستقل إذا وضع عليه اللبن أو الحجارة وسقف عليه قبره. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. بعد هذا بين المؤلف رحمه الله وقت الدفن، هل هو على حد سواء أو هناك أوقات مفضولة وأوقات فاضلة؟ قال: وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. هذه الأوقات الثلاثة هي أوقات النهي المغلظة، وقد جاء عن النبي صلى الله عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. فعند بزوغ الشمس وقت طلوعها إلى أن ترتفع مقدار رمح، وكذلك وقت الزوال أي حينما تكون الشمس في كبد السماء قائمة، وعندما تبدأ الشمس في الغروب وحتى تستكمل غروبها، هذه الأوقات يكره فيها دفن الموتى، كما أنه يحرم فيها الصلاة. وبعض العلماء قال إنه يحرم أيضا الدفن فيها إلا لضرورة كخوف تعفن الجثة، أو لأنهم انشغلوا حتى أنهم لم يصلوا إلى وقت إلى الدفن إلا في هذا الوقت المضيق. ويجوز ليلا. ويجوز ليلا أي يجوز الدفن ليلا بلا كراهة، فيجوز أن يدفن الإنسان ميته في الليل أو في النهار، وبعض العلماء قال إن النهار أفضل من الليل، هذا إذا كان فيه متسع، أما إذا لم يكن فالإسراع في تجهيز الجنازة من ليل أو نهار هذا هو الأفضل، وهذا هو المطلوب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إما خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. وقد دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلا، وكذلك علي رضي الله عنه دفن فاطمة رضي الله تعالى عنها ليلا، وكثير من الصحابة فعلوا ذلك من دون إنكار، فكان إجماعا منهم. ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. قال: ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم. يعني إذا كان هناك أقارب يختصون بناحية من المقبرة، كما لو وزعت على أسر أهل البلد مثلا قرية أو جماعة معروفين في البلد، فمن كان من بني فلان فيوضع في هذه الناحية، ومن كان من بني فلان فيوضع في هذه الناحية، ومن كان من بني فلان فيوضع في تلك الناحية، وهكذا، لأجل أن يعرفوا فتسهل زيارتهم على أقاربهم. فإن هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان ابن مضعون وضع على قبره علامة ليعرفه بها، وقال: لأدفن إليه من مات من أهلي. فأخذ من هذا العلماء على أنه يجوز أن يدفن أو يجمع الأقارب في مكان أو في ناحية من نواحي المقبرة. قال بعد هذا: قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم، أو لينتفع الميت بمجاورتهم. كما نعلم أن المسلمين لا يدفنون في مقابر الكفار، والكفار لا يدفنون في مقابر المسلمين، لئلا يتأذى أهل الإسلام بمجاورة أهل الكفر. فلو مات أحد من أهل الذمة من الكفار فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا قريبا منها، وإنما يختار له مكانا بعيدا عنهم، لئلا يتأذى الأموات بتعذيب هذا الذي جاورهم في قبره. ويحرص الإنسان على أن يدفن قريبا من الصالحين، من الشهداء والأتقياء وأهل الفضل والصلاح. ولهذا رغب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه أن يدفن في حجرة عائشة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من عائشة واستأذناها في أن يدفن بقرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في البقاع الشريفة، أي في الأماكن الفاضلة، في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة وديار أهل الإسلام، فإن كل ديار أهل الإسلام فاضلة، لا أن تكون أو يكون الإنسان في ديار أهل الكفر أو ديار أهل الوثنية أو أهل البدع والمعاصي، وإنما يحرص الإنسان على أن يكون في الأماكن الفاضلة والتي أهلها مظنة أن يكونوا من أهل الفضل. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. قال: لو أن إنسان أوصى أن يدفن في ملكه فهل تنفذ وصيته؟ قال: لا، وإنما يدفن في مقابر المسلمين، لأن دفنه في ملكه فيه محذورين. المحذور الأول أنه سوف يفوت جزءا من المال على ورثته، والأمر الثاني أنه يعرض قبره للامتهان، فإن القبر إذا كان في المقابر أكثر احتراما مما لو كان في ملكه، فإنه عرضة لأن يمتهن بعد سنوات، قد يحترم مدة وجيزة ما دامت آثاره على وجه الأرض باقية، فإذا اندرست امتهن قبره وأهين قبره، فلا تنفذ مثل هذه الوصية، لأنها فيها ضرر عليه وضرر على ورثته. ومن سبق إلى مسبلة قدم مسبلة. إلى مسبلة قدم ثم يقرع. بعد هذا قال: ومن سبق إلى مسبلة قدم. إذا كان هناك مقبرة مسبلة، إنسان سبلها جعلها وقفا، فلم يوجد فيها إلا مكان قبر واحد، ووجد عندنا جنازتين، فلمن يكون هذا المكان؟ قال: للسابق منهما، يعني من وصل إلى المقبرة أولا فإنه أحق بذلك. ثم يقرع، يعني إذا وصلوا معا في وقت واحد فإنه تجرى القرعة بينهما، فمن خرجت له القرعة فإنه الأحق في هذا المكان. وهذا كله إنما يحصل عند التشاح، يعني يكون المكان لا يتسع للجنائز، فليس هناك إلا مكان لواحد أو نحو ذلك. وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. بعد هذا ذكر المؤلف حالة يندر أن تحصل، لكنها قد تحصل. لو أن إنسان تزوج امرأة كتابية من أهل الذمة يهودية أو نصرانية، فحملت منه ولدا ثم ماتت والحمل في بطنها، فهي كافرة والولد يتبع في الدين خير أبويه، فأبوه مسلم فيحكم بإسلامه. فإذا دفناها في مقابرنا فإنها تؤذي المسلمين، وإذا دفناها في مقابر المسلمين الكفار فإن ولدها يتأذى بالكفار، فما الحل؟ قال تدفن وحدها لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار، لئلا تؤذي هي ولئلا يتأذى ولدها. هذا إذا أمكن. وإذا لم يمكن دفنها وحدها فتدفن معنا، أي في مقابرنا، ولكن تكون على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. لماذا؟ قال لأن الولد إذا كان في بطن أمه فإن وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى وجهها، فإذا كان ظهرها إلى القبلة صار وجه ولدها إلى القبلة، وصار ولدها على جنبه الأيمن وهي على جنبها الأيسر مستدبرة للقبلة، فتوضع في قبرها على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، مراعاة لحال ولدها المسلم. فمقصودنا من وضعها بهذا هو أن يكون ولد الولد الذي هو محكوم بإسلامه أن يكون وضعه في القبر على الوضع الصحيح، فيكون على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، فهو المراعى دون أمه. ولا تكره القراءة على القبر، لما روى أنس مرفوعا: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان لهم بعددهم حسنات. بعد هذا ذكر مسألة وهي قول ضعيف ومرجوح، وهو القراءة على القبر، فيقول إنها تكره، والصحيح أنها تحرم، لأن القراءة على القبر عكوف، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، والله جل وعلا حرم ذلك، فالعكوف على القبور من الأمور المحرمة، ولا يجوز للإنسان أن يقصد المقابر للقراءة عندها أو الصلاة عندها أو نحو ذلك. وذكر حديثا ذكر المحققون من أهل العلم أنه لا يصح، وهو قوله: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. فالمحققون من العلماء قالوا إن هذا الحديث لا يصح، وهو يعارض الأحاديث الصحيحة التي جاءت تدل على المنع وتحريم ولعن العاكفين عند القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده فاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع. قال أن ابن عمر أوصى أن إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وأنكر هذا الإمام أحمد وقال إنه لا يصح. وهو الصحيح إن شاء الله أن هذا لا يصح عن ابن عمر. وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ذكره المجد وغيره، حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. هذه قضية إهداء ثواب الأعمال، أن يعمل الإنسان عملا صالحا ويهدي ثوابه للميت من دعاء أو استغفار أو غيرها، هل هي جائزة بإطلاق أو لا؟ مشى في المذهب على أنها جائزة بإطلاق، فكل عمل عمله الإنسان وأهدى ثوابه لغيره من حي أو ميت أنه يصل. وبعض العلماء قالوا إنه هذه الأمور عبادة فلا يصح منها إلا ما جاء النص عليه، وهذا في الدعاء وفي الحج والعمرة وفي الصدقة وفي الصيام غير الفريضة كصوم النذر أو صوم التطوع ونحو ذلك، فإن الإنسان لو صام عن غيره أو صام وأهدى الثواب هذا الصيام لغيره، أو لو أنه حج عن غيره أو تصدق عن غيره، فإن كل هذا يصح ويصل ثوابه لأن هذا ورد في النص. وأما الصلاة والصيام فإن هذا قالوا إنه لم يدل عليه الدليل، فالعبادات البدنية المحضة قالوا إنه لم يدل عليها الدليل، إلا بالنسبة للصيام صوم النذر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي أخبرت أنها أمها نذرت أن تصوم فماتت ولم تصوم، فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. فهذا في النذر. فقالوا إن ما كان من العبادات البدنية المحضة مما لم يرد فيه الدليل فإنه لا يعمل عن الغير، لأن هذه عبادات تحتاج إلى دليل. وأما العبادات التي جاء فيها الدليل أو العبادات المالية ونحو ذلك فإنه يعملها الإنسان عن غيره ويصل ثوابها. والسلف من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم ورحمنا وإياهم وجميع المسلمين إنما كانوا يستغفرون لغيرهم، فالذي كانوا يعملونه هو الاستغفار، وأمر بالاستغفار لكل أحد من المؤمنين من الوالدين وغيرهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبعد هذا قال: حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. والذي ذكره المحققون من العلماء أن كل عمل يعمله الإنسان من أعمال الطاعة يقتدي به النبي صلى الله عليه وسلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم من الثواب مثل عمله، فلا يحتاج إلى أن تهدي إليه. ولهذا عد ذلك كثير من العلماء إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم من البدع، لأن هذا تحصيل حاصل في الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك، ولم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا ولم يدعو إليه، فقال إنه يعتبر من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام كل ما يعمله أي فرد من المسلمين من عمل الطاعة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر عامله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء. ويسن أن يصنع لأهل، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يعمل العبادات لنفسه ويدعو لغيره. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. بعد هذا ذكر مسألة تتعلق بواقعنا الحالي، وكثير من الناس لا يدرك هذه المسألة. قال: ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، يعني إذا أصيب إنسان بمصيبة فقد عزيز، وفي هذه الحال هو ينشغل عن نفسه بتجهيز الميت، وأسرته يختل توازنهم في العادة لأنهم وصلوا إلى حال تغير ترتيب وضعهم، فليس عندهم الاستعداد النفسي لإعداد الطعام وتهيئته للأكل. فمن أدب الإسلام أن يشعر الناس بمشاعر بعضهم لبعض، فيعيشون آمالهم وآلامهم، فإذا أصيب أحد أفراد الأمة بمصيبة فإنه يسن للبقية أن يصنعوا لهم طعاما لأجل أن يتغذوا به هذا اليوم الذي ليس عندهم القدرة النفسية لخدمة أنفسهم، أولا لشغالهم بتجهيز الجنازة، وأيضا انشغالهم نفسيا عن الاهتمام بالطعام أو الشراب. ولما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قتل في موقعة مؤتة، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني أتاهم أمر يشغلهم عن أن يصنعوا لأنفسهم طعاما. وهذا المقصود منه أهل الميت، أهل المصيبة الذين حل بهم هذا الخلل وانعدمت عندهم القدرة على إعداد الطعام لأنفسهم. الناس توسعوا في هذه المسألة ولم يفهموها على حقيقتها، فصار بعض الناس يصنع طعاما كثيرا ويذهب به هو وجيرانه ومعارفه وأصحابه إلى أهل الميت، ويحلون ضيوفا على أهل الميت يأكلون هذا الطعام، ويدعى إلى هذا الطعام الجيران والأقارب في نواحي البلد. فهل هذا متفق مع السنة؟ لا، هذا ليس هو السنة، لأن هذا زيادة عبء على أهل الميت أن يستقبلوا هذا الحشد ويستعدوا لإعداد وتسوية هذا الطعام وتقديمه لهم، فينشغلون بهم وهم يحتاجون للراحة والطمأنينة والسكن. والإنسان ينشغل ويتعب إذا كان عنده فرح بمثل هذا الطعام، فكيف إذا كان عنده مصيبة؟ المصيبة هي السبب في صنع الطعام له، لأنه لا يستطيع أن يصنع طعام لنفسه، لكن هؤلاء يريدون أن يرهقوه ويكلفوه بحضورهم لأكل هذا الطعام. فالسنة أن كل إنسان يبقى في بيته ولا يأتي للأكل، إنما أهل المصيبة، أهل الميت، أهل هذا البيت هم الذين يصنع لهم طعاما بقدر حاجتهم ويقدم لهم. ولا بأس إذا كان أتاهم أحد من خارج البلد ولا يريد الرجوع في وقته، كأن أتاهم في الصباح ويريد أن يبقى حتى بعد العصر ونحو ذلك لأن بلده بعيد والأسلم. وأما أن يدعى الأقارب والجيران والمعارف لهذا الأكل ويكونوا متكررا